الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تحدثت في لقاء سابق عن اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي بسبب اختلافهم هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، وأرغب في هذا اليوم أن أبتدئ بذكر مثال لذلك في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقد ورد في الصحيح من حديث معقل بن يسار أنه زوج أختا له من رجل فطلقها، فلما انتهت عدتها جاء مطلقها ليخطبها، فقال له معقل: زوجتك وفرجتك وأكرمتك، ثم بعد ذلك لم تر علي عهدا فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا تعضلوهن. قال معقل: فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه. فطائفة قالوا في تفسير هذه الآية المراد بها مخاطبة الولي بعدم عضل المرأة لما ورد في سبب النزول، وهذا قول الجمهور. وقال الطائفة: المراد بهذه الآية الزوج، وذلك لأنه قال: وإذا طلقتم النساء، فالمطلق هو العاضل. وقال الطائفة: المخاطب بهذه الآية عموم الأمة، أن يكون المراد أنه لا يصح أن يوجد فيكم عضل. ومن قال بأن المراد بهذه الآية الولي أخذ بسبب النزول، فحينئذ نقول بأن هذه الآية لا يمتنع أن يراد بها الجميع، فعندنا سبب نزول تعارض مع سياق الآية، وإذا حملنا الآية على العموم جعلنا سياق الآية متوافقا مع سبب النزول، وفسرنا المراد بقوله فلا تعضلوهن على أنه خطاب للأزواج، وكذلك هو خطاب للأولياء. ومثال آخر في قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل المراد بقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أنه إمساك بعد الطلقة الثانية، إمساك بالإرجاع، أو أن المراد إمساك بحسن العشرة بعد وقوع الرجعة بعد الطلاق الثاني؟ وقد ورد في حديث عروة بن الزبير أن الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة فقال ففعل ذلك رجل أراد الإضرار بالمرأة، كان ذلك في أوائل الإسلام، فقال: لا والله لا آويك إلي ولا تحلين لرجل بعدي أبدا، فأنزل الله هذه الآيات، فاستقبل الناس الطلاق من جديد يومئذ، فكان من طلق منهم أو لم يطلق يبتدئ طلاقا جديدا. فقوله الطلاق مرتان وقع الاختلاف في تفسيرها، هل المراد أن الطلاق يكون مرتين، وأن الآية جاءت في بيان عدد الطلقات التي يحق أن يراجع الزوج فيها مطلقته، أو أن المراد بأن سنة الطلاق كذلك وأنه يكون مرة بعد مرة ولا يجوز أن يقع أكثر من طلاق باللفظة الواحدة؟ وبناء على ذلك اختلفوا في التطليق بثلاث طلقات، هل هو مباح أو محرم؟ فقال الشافعي: يحل للزوج أن يطلق زوجته 3 بلفظ واحد، واستدل بهذه اللفظة الطلاق مرتان. وقال الجمهور: لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحد. وبالتالي إن قلنا بتفسير هذه الآية بأن المراد به طلقات متفرقات، فإننا حينئذ نقول بأن المشروط تفريق كل طلقة وحدها، وأنه لا يجوز لنا أن نطلق الزوجة الواحدة بأكثر من طلقة في لفظ واحد. ومن أسباب الاختلاف في التفسير الفقهي اختلاف القراءات، وهذا ناشئ عن عدد من الأمور، منها الاختلاف في القراءة الشاذة هل هي حجة، والمراد بالقراءة الشاذة ما لم يتواتر مما صح فيه الإسناد عن أحد من الصحابة أنه قرأه في أثناء قراءة القرآن وخالفه غيره من الصحابة فلم يجعلوه قرآنا بل ورد من طريق أحد. فقال طائفة: القراءة الشاذة خبر شاذ لكون أكثر الصحابة لا يرون هذه اللفظة قرآنا فيجب رد هذه اللفظة. وقال آخرون: بل الظاهر أن الصحابي العدل قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفسير فظنها قرآنا فقرأها، وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن مقبول. وقد وقع الاختلاف في القراءة الشاذة هل يحتج بها، والمشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه يحتج بها ويؤخذ منها الحكم، وقال آخرون بعدم الاحتجاج بها وعدم أخذ حكم فقهي منها. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، حيث أوجب الله على الحانث في يمينه الكفارة بأن يطعم 10 أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فمن لم يجد انتقل إلى الصيام بصيام 3 أيام. وهل يشترط في هذه الأيام التتابع أو لا يشترط؟ وقع الاختلاف بين الفقهاء في ذلك بناء على ورود قراءة شاذة من بعض الصحابة فصيام 3 أيام متتابعات هل يحتج بها أو لا. ومثال ذلك أيضا في مسألة المولي، وهو المقسم على عدم جماع زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، فبعد 4 أشهر وقبل أن يرجع هل تطلق الزوجة بمجرد مضي المدة كما قال أبو حنيفة، أو لا تطلق الزوجة بمجرد مضي المدة، بل إذا مضت أوقفنا الزوج وطلبنا منه إما أن يطلق وإما أن يكفر عن يمينه. وهذا الاختلاف له أسباب، ومن أسبابه ورود قراءة شاذة في قوله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، فقد وردت قراءة فإن فاؤوا فيهن. وإن كان بعض أهل العلم لم يرى صحة إسنادها. ومن أسباب الاختلاف في التفسير الفقهي الاختلاف في القراءة المتواترة، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن قرئت بقراءتين متواترتين، القراءة الأولى فإذا أحصن بفتح الهمزة والصاد، والقراءة الثانية فإذا أحصن بفتح الهمزة وكسر الصاد، حيث قرأ بالفتح حمزة والكسائي وشعبة وعاصم، وقرأ الباقون بالضم فإذا أحصن. وبناء على هاتين القراءتين وقع الاختلاف بين المفسرين، فطائفة تقول بأن معنى القراءتين واحد، وقيل بأن المراد هنا التزويج، وقيل المراد هو الإسلام. والقول الثاني بأن أحصن يراد به التزويج، ومن قرأ فإذا أحصن قال المراد بها الإسلام. وبناء على ذلك يختلف الحكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم